أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 45 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قدره الله ربنا. ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. أي ومما يجب اعتقاده على المكلفين الإيمان، أي التصديق بالقدر بتحريك الدال، القادر تحريك الدال وحكي تسكينها. والقدر مجموع ثلاثة أشياء: العلم، والقدرة، والإرادة. يعني أن القدر هو إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به علم الله تعالى. وقال بعضهم: المراد بالقدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء، وأزمانها قبل إيجادها. وقال بعضهم: المراد بالقدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجدها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. وعلى هذا الاعتقاد كان السلف من الصحابة رضوان الله عليهم وخيار التابعين قبل حدوث القدرية، المخالفين. وقوله رحمه الله: خيره وشره، حلوه ومره، فخيره هو ما كان من أنواع الطاعات، وشره هو ما كان من أنواع المعاصي. وقوله حلوه أي لذة الطاعة وثوابها، ومره أي مشقة المعصية وعقابها. ويحتمل أن يفسر الخير بالإيمان وتوابعه، والشر بالكفر وتوابعه، والحلو بما يلائم النفس من نعيم الدنيا، والمر بما لا يلائمها كالأمراض والمصائب في الأهل والمال. نسأل الله السلامة والعافية. والحاصل أنه يجب التصديق بعموم إرادة الله تعالى بجميع الممكنات، خيرا كانت أو شرا، حلوا أو مرا. وحكمه تعالى جارية بتقديره. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل ذلك قدره الله ربنا. فقوله وكل ذلك أي الخير وما بعده، أي الذي مر من الخير والشر، وما يستتبعهما قدره الله. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي إن قدرة الله تبارك وتعالى تعلقت بوجود جميع الكائنات. أي لا موجد ولا معدم لشيء من الكائنات سواه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. فقوله ومقادير جمع مقدار كمفتاح ومفاتيح، وهو تحديد الأشياء وتخصيص كل ممكن منها ببعض ما يجوز عليه من كفر وإيمان أو طاعة وعصيان. يعني أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد اعتقادا جازما أن مقادير جميع الأمور بيده، أي بقدرته سبحانه وتعالى. ومصدرها أي صدورها ووقوعها. فمصدرها مصدر مصدرها في قول المصنفين مصدر بمعنى الصدور أي الوقوع، أي وقوع المقادير على شكل دون شكل، وفي مكان دون مكان، وفي جهة دون جهة، عن قضائه أي قدرته. وعبر المصنف رحمه الله تعالى بالقضاء عن القدرة لأنه يطلق عليها وعلى الإرادة. وقصد المصنف رحمه الله هنا أن يبين ويوضح وجوب اعتقاد عموم إرادة الله تعالى وقدرته لسائر الممكنات، وإحاطة علمه تعالى بسائر أقسام الحكم العقلي. ثم قال المصنف رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، أي ولما كان علمه تعالى متعلقا بسائر أقسام الحكم العقلي تعلقا تنجيزيا قديما، علم سبحانه وتعالى أي تعلق علمه تعلقا تنجيزيا قديما. وقوله رحمه الله كل شيء قبل كونه أي وقوعه، ووجوده فكونه هنا تام فجرى أي وقع فجرى أي وقع وحصل ذلك المقدور على قدره أي إرادته وعلمه أي على حسب ما قدره في سابق علمه يعني أن علمه تبارك وتعالى سابق للمعلومات فما علم أنه يكون أراده وما علم أنه لا يكون لم يرده خلافا لما يقول إنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها وهو مذهب القدرية ومنهم تبرأ عبد الله بن عمر والدليل على عموم علمه تبارك وتعالى قوله جل وعلا والله بكل شيء عليم وبالله التوفيق وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.